أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الفرائض، قال: وأكثر المتداخلين. وأكثر المتداخلين يعني إن تداخلا واكتفى به، يكتفي بأكثر المتداخلين، يكتفي ويضرب في أصل المسألة، كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب. أم لها عندها سدوس يروها من ستة، وثمانية إخوة لأم عندهم اثنين ثلث، الثلث هما اثنين هما ستة، هما ستة صح؟ أي ثلث من ستة اثنين صح. ثمانية إخوة لأم وستة لأب، وهي من ستة، للأم سهم وللإخوة للأم سهمان، لا ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم في النصف، يعني شو ما بين سهامهم اثنين وهما ستة، هيكون بيناتهم توافق بالنصف، بالنصف ردهم للنصف تاعهم، هما ستة هما ستة مية، ردهم الربعة وافقان بالنصف، ردهم الربعة، ونصفهم أربعة، وللإخوة للآب ثلاثة، ثلاثة لا تنقسم عليهم، الإخوة للآب ثلاثة لا تقسم عليهم، ولكن توافقهم بالثلث. هما واش داو الإخوة للآب؟ عصبة، داو ثلاثة وهما ستة، هما ستة، ثلاثة لا تقسم لكن توافقهم بالثلث، ردهم بالثلث، وثلثهم اثنان صح. هنا رديناهم هما الاثنين، والإخوة لأم رديناهم الربعة صح، ما بين الاثنين والربعة هنا تداخل، هنا تداخل يعني الاثنين داخلين في الربعة، نكتفهم بالربعة ونضربهم في أصل المسألة، ونسمهم من أربعة، والإخوة ثلاثة لا تقسم عليك توافقهم بثلث، وثلثهم اثنان، وبين الإخوة وفق الإخوة للأم اثنين، وفق الإخوة للآب تداخل، لأن الاثنين داخلان في الأربعة، راجع الإخوة الثمانية رجعناهم ربع، فيكتفي بالأربعة وهي جزء السهم، الربعة هذه ذلك نضعها في أصل المسألة، مسألة من ستة، الربعة في ستة بربعة، ويضربوا في أصل المسألة بأربعة وعشرين، ذلك جزء السهم عندنا هو ربعة عشرة عشان في أربعة وعشرين. ثم نقول: بل له شيء من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، هم الأربعة ضربت فيه المسألة، الأم واحد مضروب في الربعة، أم ربعة، هذا هو السدس تاع 24 هي 4 و4، وللإخوة للأم الثمانية عندهم سهمان مضروب في الربعة، واحد واحد في كل واحد منهم سهم، وللإخوة للآب الستة ثلاثة داو ثلاثة في أربعة في 12 وهما ستة لكل واحد سهمان، هذه مفهومة هذه؟ هاي. قال رحمه الله: وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا. هذا اللي سبقتنا، هذا إذا كان تداخل تداخل، وذرك هنا الموافقة، وأخذ حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا، الصنفان كأم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب، الأم له لها سدوس، وثمانية إخوة لأم أو لهم ثلث، وهما ثمانية، أو كيف نديروا لهم؟ هما عندهم اثنين وهما ثمانية، واش يوافقنا هنا؟ توافق بالنصف صح. ردوا ثمانية ردوا الربعة وثمانية عشر أخ لأب وش داو؟ داو ثلاثة هما وثمانطعش، ما بين الثلاثة وثمانطعش وش؟ توافق بالثلث، سحمنا ردهم من الثلث الستة هما 18 ردهم من الستة. أيوة ذلك ننظروا ما بين الأصناف، ما بين الصنفين، الصنف الأول أربعة وما بين الستة، هنا ما بين الستة والربعة توافق بالنصف صح، توافق بالنصف، نصف الأول في الثاني أو نصف الثاني في الأول. أيوة أيوة أيوة فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر، هي جزء السهم. يعني هنا وش رأينا ضربنا؟ نصف الربعة، نصف الربعة هي إيه؟ في ستة، بين ستة جات بطلاش والله العكس، والله نصف الستة ثلاثة أربعة، الربعة بطلاش صح. ستة من الستة راجع من أربعة راجع لأخوة الأم، توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، كان يضرب نضربه الأصناف في بعضها بعض باثنى عشر، تصير هي جزء السهم، هي جزء السهم 12، هي جزء السهم، يضرب 12 في أصل المسألة، المسألة مين درناها فيه؟ أما نضرب 12 في 6 الاثنين يما 70، أنا جزء السهم مرة عندنا اللي نبدأ نقسم فيه 12 صح، نبدأ بالأم عندها واحد 12 و12 والإخوة لأم عندها اثنين 24 والإخوة لآل عند الثلاثة بالضبط 36، فقسوم عليهم هما 18 الإخوة لأم لكل أخ لأم ثلاثة، الإخوة لأب اثنين لكل أخ لأب. أيوة 12 ب 12 والإخوة لأم الثاني 12 ب 24 لكل ثلاثة أسمن، والإخوة لأب ثلاثة 12 ب 36 لكل واحد منهم سهمان. ايه قال والا ففي كله. ايوه هذا عندنا تدين اللي سبق لنا التداخل والتوافق، وهذا ذلك التدين، التدين والا يتماثلا يعني ما تماثلوا ما تداخلوا ما توافقوا، ما تماثلوا ما تداخلوا ما توافقوا. أنا وش نعملوا؟ ففي كله، فيضرب أحدهما في كل الآخر إن تباينا، يعني الأصناف تباينوا، ما مش متبادلين، ما مش متداخلين، ما مش متوافقين، فتباينين. أما لا تباين هذا بالضبط في أصل السهم، وما حصل فهو جزء السهم، حصل هو جزء السهم يضربوا في أصل السهم كأم وأربعة إخوة لأم وست أخوات. أيوة الأم لها سدوس، والإخوة لأم هم ربعة عندهم ثلث ثاني وهم ربعة، وست إخوات أصل صح أصلها من ستة وتعول سبعة، شاينا هاي تعول سبعة وتعولي سبعة، للأم سهم وللإخوة للأم ثلثها اثنان، تنقسمان عليهم هما شحال؟ ولكن يوافقانهم بالنصف. يعني هنا نشوف هما بين الصنف والسهام نلقاو بيناتهم توافق بالنصف، ردوهم هما ربعة ردوهم الاثنين ونصفهم الثاني، وللأخوات الستة عندهم ثلثين، ثلثين الستة ربعة، ربعة. ان شاء الله هما قداه سته ولكن لا تقسمش عليه ولكن وهي لا تقسم عليه ولكن توافقهن ما بين الرابعه والسته توافق بالنصف توافق بالنصف اها ترجعين لثلاث فهي يرددن الى نصفهن هما السته ردهم ثلاثة ومن درك نرجع للأصناف ونضربهم ونضرب بعضهم بعض. صح. ثلاثة نسبين ثلاثة. وبين الاثنين راجع الإخوة للأم هم أربعة درجين منهم. والثلاثة راجع الأخوات أرجع لهم ثلاثة. هنا ما بين ثلاثة واثنين. تبين. أيوة نضرب اثنين ثلاثة. ستة هي جزء سهم نضربها في أصل نسال لا هي عالة عالة نسال يا سبعة عالة أما الآن ستة في سبعة يعني سبعة اثنين واربعة هنا ورا جزء السهم عنده ستة صح ومن له شيء في أصل نسال الأم وشدات ذات واحد نضرب جزء السهم الستة بستة لو شو في أصل السهم جعلها يأخذوه مضروبا في ستة للأم واحد في ستة في ستة وللأخوة للأم اثنان في الستة اثنان عشر وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين أربعة وعشرين ثم أشار إلى إما إذا وقع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر فيه الفرائضين كما لأن الإمام مالك رحمه الله لم يورث أكثر من جدتين جدة لأم وجدة لأب كما مرة فقال قال رحمه الله ثم بين الحاصل والثالث ثم قابل الحاسب بين الحاصل من الصنفين على ما تقدم وهو أحد المتماثلين وأكثر المتداخلين وما حصل من ضرب الوفق إن توافق وكل في الآخر إن تبين بين الصنف الثالث هذا صنف ثالث لأن الذي قدمنا صنفين بارك ولأم ولآب وفلاد وصفين وهنا له رايح يكون صف ثالث إن كان هناك ثالث التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين بعد أن ينظر بين السهام والرؤوس المنكسر عليها السهام بالموافقة أو بالمباينة فإن تماثلت كلها إذا تماثلت كلها أي سهلت الحال رجعت لصنف واحد إذا كان يعني هذوك الأصناف تماثلوا نأخذ صنف واحد ونضربه في أصل المسألة لصنف واحد وكذا إن تداخل إذا كان تداخل ثاني نكتفى بأكبر المتداخلين ونضربه في أصل المسألة فثاني سهل انت مثلا كلها رجل او التوافق انت وافق ولي كل بالآخر انت بيان وبين النصف الثالث ان كان هناك ثالث التماثل او التداخل او التوافق والتبين بعد ان ينظر بين السهام والرؤوس المنكسر عليها السهام بالموافقة والمباينة فان تمثلت كلها رجعت في صنف واحد وكذا ان تداخل اثنان منها في واحد فان تماثل اثنان منها أو دخل أحدهما في الآخر رجعت لصنفين وفعل ما مر مثله ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة أصنام جدتان نقول عند الإمام ركي يورث جدتين ثلاثة جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة لغير أم من الأصناف ثلاثة جدتين عن الصنف وثلاثة إخوة لأم صنف والإخوة لغير أم ثاني صنف. أصلها ديروها من ستة للجدتين، الجدتين واحد يقسمون بيناتهم منكسر عليهما، ما يتقسمش عليهم واحد، ويبين هما هما اثنين ودا واحد يبين أو بين. وللإخوة للأم سهماني هما شحال؟ ثلاثة تبين كذلك. وللخمسة إخوة لإخوة ثلاثة، ثلاثة أسهم هما شحال؟ خمسة ثاني تبين كذلك صح. وعدد رؤوس الأصناف كلها متبينة كامل تبين، يعني سهامهم رؤوس متبينة في ثلاثة. فتضرب هنا يضرب نضرب اثنين عدد رؤوس الجدتين في ثلاثتين، ونهم عدد الإخوة هنا باجت ستة في ثلاثة عدد الإخوة هي في ستة صح. وبين الستة الحاصلة من ضرب الجدتين والإخوة والخمسة عدد الإخوة لغير أم ما بين تبين صح. فيضرب أحدهما في كامل الآخر تبلغ 30، هي جزء السهم تضرب في أصل المسألة، في أصل المسألة ستة في 88 ومنها تصح. ومن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم 30، جزء السهم هو 30 للجدتين واحد في 30 في 30 ده واحد واحد قد ده 15 واحدة. وللإخوة للأم سهماني في 30 60 وهم ايش حال؟ جابين اذن 20. وللإخوة للآب 3 أسهم في 30 في 90 هم ايش حال؟ ايش حال داو؟ 18. فلو كانت الإخوة للأم في هذه المسألة 4 قبيل ايش حال؟ ايش حال كان قبيل؟ كان 3 هنا نفرض نديرهم 4 ايوه. هذه الإخوة للأم في هذا المثال 4 تراجعوا إلى 2 لا الوفق تاعهم السهام مضر. والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل لا ويكتفى بأحد المتماثلين ويضرب في الخمسة عدد رؤوس الإخوة لغير أم التبين وكأنها كصارت على صنفين تبلغ 10 هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة ستة عمل 10 في ستة ستين صح. وثم تقسم عليه جزء السهم وتقسم عليه. ولو كانت الإخوة للآب 6 مع كون الإخوة للأم 4 هما ما بين 4 و6 درجعت الستة إلى وفقها 2 لأن سهامه 3 توافقهم بالثلث، وثلث الستة 2 وراجع الإخوة للأم 2 هنا. فبين الجدتين 2 والراجعين 2 تماثل فيكتفى بواحد منها 2 هذو النظر لازم وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم 2 يضرب في أصل المسألة 12 مع إلا هو شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين، للجدتين واحد في اثنين باثنين، وللأخ وللأم أربعة اثنان في اثنين بأربعة، وللأخ وللآب الستة ثلاثة في اثنين في ستتين. قال ثم كذلك، وقوله ثم كذلك يعني لا حاجة له على مذهبنا، لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا ثلاثة أصناف، وكأنه قصد بذلك بيان تتميم العمل عند الفرضيين حتى وخارج المذهب المالكي، عند الفرضيين ولو على مذهب الغير كما عند الشافعي، فإنه يتأتى عنده الانتصار على أربعة أصناف، يكون أربعة أصناف ليورث، لأنه يورث أكثر من جدتين. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ثم قابل بين الحاصل لثلاثة أصناف، أصناف اللي فاتونا يعني سويناها مخلص، نشوف الصنف هذا الرابع اللي زاد الشافعي، ثلاثة أصناف والصنف الرابع مثل مقابلته بين الحاصل الصنفين والصنف الثالث من مماثلة وتداخل وتوافق وتباين، وذلك فيما إذا كانت الجدات ثلاثة فأكثر في أصل الاثني عشر والأربعة والعشرين يكون في هذا مثال الأول الاثني عشر أي مثال الأول ثلاث جدات وأربع زوجات، جدات هم لهم السدوس والزوجات هم لهم الربوع صح، هاي تكون 12 يخرج فيها سدوس إيه، وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة لأب أصلها من 12 لأن فيها سدوسا وربعا، وللجدات الثلاثة سدسها سهمان من 12 عندهم اثنين وهما ثلاثة منكسر عليهم والله موافق وللزوجات الأربعة ربعها ثلاثة، زوجات قدهم ربعة قدهم ثلاثة منكسر والله مش منكسر، والإخوة للأم ثلاثة ثلثها هما شحال ثاني مكسر هاي، وللأخوة للآب الخمسة باقيها ثلاثة سهام كل صنف لا توافقه، كل صنف لا يوافق سهام، وعدد رؤوس الجدات ثلاثة يماثل عدد الإخوة للأم، اثنين ثلاثة هما ثلاثة وثلاثة هم تماثلون، أن اكتفوا بأحد المتمرين فيكتفي منهم ما بواحد هو ثلاثة، ومن الثلاثة والزوجات الأربعة مش تبين نضرب ثلاثة بالربعة بإثنى عشر، وبين الإثنى عشر الحاصلة الأولى أي صح الحاصلة من ذلك وبين الخمسة عدد رؤوس الإخوة لآب تبين، والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ستون أيوة، وهو جزء السهم يضرب ستين ضرب ضربة في أصل المسألة اثنى عشر الجي 720، ومن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ستين، للجدات سهمان في ستين بمائة وعشرين هما ثلاثة حاجة، وللزوجات الأربعة عندهم ثلاثة في ستين بمائة وثمانين لكل خمسة وأربعون، وللإخوة للأم أربعة في ستين بمائتين وأربعين لكل واحد ثمانون، وللإخوة للآب الخمسة ثلاثة كالزوجات في ستين بمائة وثمانين لكل واحد ستة وثلاثون. هاي. ومثال ثاني: ثلاث جدات عند السدوس، وزوجتان عند الربع، وثلاث بنات عند الثلثين، وثلاثة أعمام فنادلها نادلها من 24 فيها سدوس وثمون، هاي من 24. للجدات جدات هما ثلاثة، نعطوهم السدوس ربعة، مقسوم عليهم لا وش مقسوم، المتبين تبين صح. الجدات السدوس أربعة تبينهن، وللزوجتين الثمون ثلاثة، وهم شحال؟ تبين. وللثلاث بنات الثلثاني 16، وهما بنات ذا ثلاثة، تبين. تبين. وللأعمام الباقي واحد، يبين يبينهم. وبين الجدات جدات ثلاثة، والبنات شي ثلاثة هنا تمثل، والأعمام ثاني متمثلين، فيكتفى بعدد صنف منهم ثلاثة. وبين الثلاثة والزوجتين مباينة، نضرب ثلاثة بران يضرب في أحدهما في الآخر بستة، هي جزء السهم، يضرب في أصل المسألة 24 في 244، بل له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في ستتين، وضرب في العول أيضا، يعني العول كبين على المسألة وين الصلاة، لأن ما تعول إليه محسوب من أصل الفريضة. وتقدم مثال ذلك في قوله: ففي كله إن تباينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لا نهاية لها كما لا نهاية لكم لا نهاية وعلى صاحبه جبريل.